أيها المؤمنون، هؤلاء هم اليهود بالأمس نقضت عهود وناكثوا مواثيق وساعون في حرب الإسلام وأهله، فهل يهود اليوم كذلك؟ فهل يهود اليوم كذلك؟ هل تغيروا عن أسلافهم الذين مضوا؟ هل استفادوا من عبر التاريخ؟ هل في عدة أسئلة نحن بحاجة إلى كشف الجواب عنها حتى لا نكون كالبهائم نسير وراء الشعارات والمصطلحات التي يراد فرضها علينا. ومن أخطرها مصطلح التطبيع. التطبيع يساوي الاستسلام، وهو عملية يراد منها طبع المسلمين بعلاقة طبيعية مع اليهود الغاصبين، وهذا ما يباه العقل والشرع والتاريخ والواقع، وإلا فلسنا بشراً نستحق الحياة. إنهم اليهود على العهد ينقضون العهود، إنهم اليهود أهل العدوان، تلك هي عقيدتهم وتلك هي أخلاقهم، وكل شيء يتغير في الوجود إلا اليهود فلا يتغيرون. ماذا عن التطبيع الذي هو استسلام يراد طبع المسلمين به وجعل علاقتهم باليهود الغاصبين علاقة طبيعية تحت مسميات السلام العادل؟ ما الذي يفعله اليهود في فلسطين ولا زالوا؟ أين دعاة التطبيع من عام 48 ومن عام 67؟ وأين هم في كثير من الأحداث والمحطات العصرية التي قام بها اليهود؟ ما الذي يفعله اليهود اليوم؟ إني أرى فأراً يكاد ينقض على أسد، والأسد في غفلة. فمتى يصحو الغافلون؟ ومتى يفهم السياسيون؟ ومتى يفقه المثقفون؟ هناك أصوات قرضية وقنوات تخدم بني قريظة اليوم في مشروعها التآمري على المنطقة تحت مسمى نريد إسلاماً أكثر تسامحاً واعتدالاً وحداثةً. هذا ما يريده اليهود وأذنابهم النصارى وعبيدهم العرب. خطر الاستسلام، أعني خطر التطبيع، خطر الاستسلام الذي هو التطبيع أشد مئات المرات من خطر الحرب الذي يخافون المطبعون والإنهزاميون، ولتعلمن نبأه بعد حين.